شعلتينا أنفسك شعلتينا ويمكن ما ساعدنا الأرض كوكب تاني انقلتينا ويا روحي ما بعدك روح احتوي هالكلب المجروح انساكي لا مش مسموح انت بقلبي وعيني جمري